بسم الله بيها بديت بيها يبدأ البادي، وعلى النبي صليت مولاي محمدي. بسم الله بسم الله بيها بديت وبيها يبدأ البادي، وعلى النبي صليت مولاي محمدي. بسم الله هي الساس تصلح لي بنياني، تحفظني من كل باس بجاه العدناني. وبسم الله بسم الله هي الساس تصلح لي بنياني، تحفظني من كل باس بجاه العدناني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. والأحباب جات كلها جال حبيبه وأنا ما عندي حبيب عبد الله نصيبه. والحبيب رسول الله والحبيب رسول الله والحبيب رسول الله.